من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة السلام.